تاريخ قدرتكم على هذا الأمر؟ أبشر يا شيخ عبد الله. طيب نفي الآن إلى سؤال الأخ أيمن. الأخ السؤال الثاني من أسئلة السؤال الأخ أيمن كان يقول يريد تعليق إيماني على قول الله جل وعلا إن رحمة الله قريب من المحسنين. أصل المسألة أن يعرف أن هذا الدين قائم في جملته على أمرين: إثبات العبودية لله الحق، ثم الإحسان إلى الخلق. فالمحسنين هنا تحتمل المعنيين: الإخلاص لله، قال وما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وعلى الإحسان إلى الخلق، وقد قيل أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. فالنفوس جبلت على حب من يحسن إليها، النفوس جبلت على حب من يحسن إليها. على هذا قول الله جل وعلا إن رحمة الله قريب من المحسنين، فأسعد الناس برحمة ربنا تبارك وتعالى، أسعد الناس برحمة ربنا تبارك وتعالى أولئك الذين ملئت قلوبهم إخلاصا ومراقبة لله جل وعلا، واكتسوا بحلل العطاء والإحسان إلى عباد الله ومن حولهم من الناس، اكتسوا بحلل العطاء والإحسان إلى الناس. هؤلاء أولى الناس برحمة الله جل وعلا، كما قال ربنا إن رحمة الله قريب من المحسنين.